ونعني بكلمة يوما أنه ربما بعض أهل التوحيد يصابون بالعذاب، فهذا لا يمنع من دخولهم الجنة، فهم ولا بد صائرون إلى الجنة يوما. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله تعالى يذكر هذا الذي ذكرناه في جملة، قال: اعلم أن مذهب أهل السنة وما عليه أهل الحق من السلف والخلف أن من مات موحدا دخل الجنة قطعا على كل حال، دخل الجنة قطعا على كل حال. طيب التفصيل لذلك، يعني يدخل الجنة أهل التوحيد قطعا ولو كان فيهم من فيهم من أهل المعاصي والكبائر، أي نعم، لكن هذا له تفصيل، له تفصيل أيضا أذكره من كلام الإمام النووي رحمه الله. قال: فإن كان سالما من المعاصي، إن كان سالما من المعاصي كالصغير والمجنون والذي اتصل جنونه بالبلوغ والتائب توبة صحيحة من الشرك أو غيره من المعاصي، إذا لم يحدث معصية بعد توبته، والموفق الذي لم يبتلى بمعصية أصلا، فكل هذا الصنف يدخلون الجنة ولا يدخلون النار أبدا. نعيد العبارة مرة أخرى: من كان سالما من المعاصي، أنت تستطيع تختصر يعني هذه العبارة إن شئت، من كان سالما من المعاصي فهذا يدخل الجنة ولا يدخل النار أبدا. من كان سالما من المعاصي ومات على ذلك فهذا يدخل الجنة ولا يدخل النار أبدا، إلا على سبيل الورود، وهذا ليس دخولا على الصحيح، وهذا ليس دخولا على الصحيح. يعني الله سبحانه وتعالى قال: وإن منكم إلا واردها، فكل الناس سيردون النار. والصحيح من تفسير العلماء لقوله تعالى إلا واردها هو المرور على الصراط، هذا هو ورود أهل الإسلام وأهل الإيمان على النار. فهذا الذي لم يرتكب، هذا ورود يعني أهل الطاعة من هؤلاء، هذا الذي لم يعني مات سالما من المعصية أو مات تائبا من المعاصي ومات على التوحيد، فهذا لا يدخل النار أبدا. والتفاصيل الأخرى التي ذكرناها كالصغير والمجنون والذي اتصل جنونه بالبلوغ، الصغير بلا خلاف، والمجنون كذلك الذي يعني ولد مجنون ومات، الذي مات على التوحيد تائبا، مات على التوحيد، مات على التوحيد وإن كان مجنونا، يعني سبق جنونه التوحيد، سبق جنونه التوحيد. كذلك الذي اتصل بلوغه بالجنون ونحو ذلك، فهؤلاء جميعا لا يدخلون النار، هؤلاء جميعا لا يدخلون النار بفضل توحيدهم لله سبحانه وتعالى، وأنهم لم يموتوا على المعاصي وإنما تابوا منها قبل موتهم، ما تابوا منها قبل موتهم. وأما من كانت له معصية كبيرة ومات من غير توبة، ده الصنف الثاني بقى من أهل الإسلام من أهل التوحيد، من كانت له معصية كبيرة ومات من غير توبة فهذا هذا في مشيئة الله سبحانه وتعالى، فهذا في مشيئة الله سبحانه وتعالى، فإن شاء عفى عنه، يعني عفى عن هذا الذي أتى من الذنوب ولم يتب منه قبل وفاته، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبهم، ثم يصير يوما إلى الجنة، ثم يصير يوما إلى الجنة. إن شاء عفى عنه فهنا يصير كالصنف الأول، لا يدخل النار أبدا إذا عفى الله عنه. أما إذا عذبه الله بسبب هذه الذنوب التي ارتكبها في الدنيا ولم يتب منها قبل وفاته، فهذا أيضا يعذب ثم يخرج من النار ويسير إلى الجنة يوما، ولو عمل مهما عمل من المعاصي، ولو عمل مهما عمل من المعاصي. قال النووي رحمه الله في ختام هذا الكلام، قال: هذا مختصر جامع لمذهب أهل الحق في هذه المسألة، هذا مختصر جامع لمذهب أهل الحق في هذه المسألة. وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به من الأمة على هذه القاعدة، فهي قاعدة أن من مات على التوحيد دخل الجنة يوما، فإن كان قد مات على توبة من المعاصي فهذا يدخل الجنة ولا يدخل النار، وإن كان قد مات على معاصي ولم يتب منها قبل وفاته فهذا في مشيئة الله، إن شاء عذبه على هذه المعاصي ثم يصير إلى الجنة، وإن شاء عفى عنه فكان كالصنف الأول. هذه قاعدة عند أهل السنة والجماعة ومن يعتد به في الإجماع من أهل الحق. وفي قوله من يعتد به إشارة إلى عدم الاعتداد بقول الخوارج أو المرجئة، الخوارج أو المرجئة، فالمرجئة جعلوا مرتكب الذنب والمعصية مهما أتى من الذنوب هو مؤمن مثله مثل الذي لم يأتي ذنبا، فهذا إلى الجنة يصير وهذا إلى الجنة يصير ولا يمسه النار أبدا، وهذا باطل. والخوارج على العكس، فإنهم جعلوا مرتكب المعصية كافرا لا يدخل الجنة أبدا، وهذا ضلال وهذا ضلال، والحق هو ما كان من أهل السنة والجماعة. وهناك فئة بين الخوارج والمرجئة وهي المعتزلة، المعتزلة وهم الذين شابهوا الخوارج في أنهم جعلوا مآل صاحب المعصية أنه يدخل النار، وجعلوه في الدنيا لا بمسلم ولا بكافر، وسموه في الدنيا فاسقا، فوافقوا أهل السنة من جهة أن مرتكب المعصية يسمى في الدنيا فاسقا، وخالفوا أهل السنة في المآل وفوافقوا الخوارج في ذلك، فجعلوا مرتكب الكبيرة في مآله في النار، فوافقوهم في المضمون أن الذي يخلد في النار هو الكافر، الذي يخلد في النار هو الكافر. ولذا فهذا الباب من الأبواب المهمة العظيمة في هذا باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا، فهذا الباب يرد على الخوارج في إخراجهم أهل المعاصي من الجنة. قال عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله وابن أمته، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. هذا الحديث في الحقيقة هذا من أعظم الأحاديث وأجمع الأحاديث المشتملة على العقائد، المشتملة على العقائد، فإنه صلى الله عليه وسلم جمع فيه ما يخرج من جميع الملل أو من جميع ملل الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدهم، ف فاختصر صلى الله عليه وسلم في هذه الأحرف ما يباين به جميع هذه الملل، جميع هذه الملل. قال صلى الله عليه وسلم: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، هذا به صلى الله عليه وسلم يباين يعني يخالف ملة المكذبين بتوحيد الله سبحانه وتعالى كالوثنيين ونحوهم والمكذبين برسالته صلى الله عليه وسلم، وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، يباين به عقيدة النصارى، يعني يخالف به عقيدة النصارى الذين يعتقدون في المسيح أنه إله مع الله أو رب وثالث ثلاثة، نعم، وأن النار حق وأن الجنة حق وأن النار حق، هذا أيضا يباين عقيدة المكذبين بالبعث والنشور والجزاء والحساب. أما قوله صلى الله عليه وسلم: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فهذا مدخل الإسلام والإيمان، وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فهذا تبرؤ من عقيدة النصارى في المسيح وإثبات للعقيدة الصحيحة الإسلامية فيه عليه الصلاة والسلام. أن عيسى عبد الله، فهو عبد، لا هو لا رب ولا هو ابن الله كما تدعي النصارى، وابن أمته يعني ابن أمة الله مريم عليها السلام، فهي أمة لله تعالى مخلوقة ليست زوجة ولا صاحبة كما زعم النصارى. وكلمته ألقاها إلى مريم، وكلمته ألقاها إلى مريم أي الكلمة التي قال الله عز وجل بها كن، أي قال الله عز وجل لوجود المسيح كن، هذه الكلمة وكلمته ألقاها إلى مريم أي قال كن في بطن مريم، كن في رحم مريم، فكان المسيح بكلمة وهي كن. وروح منه أي روح من ما خلق الله سبحانه وتعالى من عنده، وإنما نسبها إلى نفسه نسبة تشريف وليس نسبة ذات كما يظن النصارى قبحهم الله، إنما هي نسبة تشريف كبيت الله، كبيت الله وناقة الله، هذه نسبة تشريف. أما نسبة الذات فلا تجوز إلا لصفات الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يثبت سبحانه وتعالى أو ينسب لنفسه بعض الأمور أو بعض الأشياء، وتكون على نوعين: نسبة ذات أو نسبة خلق وتشريف، أو نسبة خلق أو تشريف. نسبة الذات كنسبة صفاته سبحانه وتعالى لنفسه، ونسبة الخلق كنسبته سبحانه وتعالى لعموم هذا الخلق له سبحانه وتعالى، ونسبة التشريف كنسبة بعض المخلوقات أيضا له سبحانه وتعالى، ككلمة الله، كروح الله، كبيت الله، كناقة الله، وهكذا. وأن الجنة حق وأن النار حق، أيضا هذه الأمور إذا أثبتها المسلم دل على براءته وتبرؤه من عقيدة المكذبين بها كالوثنيين أو بعض الوثنيين الذين كذبوا بها، وبعض من يكذب بالحساب والجزاء والجنة والنار، قال أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شبه. الذي يموت على هذه العقيدة أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شبه. وفي الرواية الأخرى وهي رواية مهمة جدا قال أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وهذا أو هذه الرواية المقصود بها في قول النبي صلى الله عليه وسلم أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. قال هذا قال النووي هذا محمول على إدخاله الجنة في الجملة. هذا محمول على إدخاله الجنة في الجملة. يعني ماذا؟ ها؟ احنا لسه شرحنا في أول الحديث. في الجملة يعني ماذا؟ أنه لا بد أن يدخل الجنة يوما. يعني أي مسلم يموت على التوحيد لا بد أن يدخل الجنة في الجملة. لا بد أن يدخل الجنة في الجملة. التفصيل ها؟ تفصيل كان من أهل التعاطف كان موفقا في الله أو كان مجنونا أو مات. أهم اقرنها دائما بمات دي ها أو مات على كل هذه ومات ومات أي نعم هذا من أهل الجنة نعم الذي مات على توبة من المعاصي فهذا لا يدخل النار أبدا. هذا لا يدخل النار أبدا ويدخل الجنة وليس له من النار إلا الورود. وأما من مات على الكبيرة أو المعصية فهو في مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. لكن في الجملة كل من مات على التوحيد لابد أن يدخل الجنة. وهذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. في تفاصيل بعض العلماء بيذكرها أنه أدخله الله الجنة على قدر ما معه من العمل في الدرجة من قدر العمل تقصد تقول. لكن ما هو يعني أوضح منها أن بعض العلماء يقول أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أي درجته في الجنة على حسب ما كان عنده من العمل. هذا نعم موجود لكن لابد كذلك أن نتعرض للمسألة التي أهم من الدرجة وهي مسألة أنه يدخل الجنة. أنه لابد أن يدخل بإذن الله الجنة. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل مهما كان هذا العمل إلى أن يصل الأمر إلى أن يدخل الجنة من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان. وهذا يفتح الباب أو باب الرجاء لكل العاصين بل والكافرين الأحياء على وجه الأرض أن يوحدوا الله سبحانه وتعالى. ولذا فأشار هنا أو فإذا قد يقول قائل هذا الذي مات ولم يفعل ربما من الخير شيئا إلا أنه مات على التوحيد يدخل الجنة يوما. والمشرك الذي ظل عمره يحسن بين الخلق يدخل النار من أول لحظة؟ نعم الجواب نعم. فإن كانت الشبهة طب كيف هذا؟ هذا إنسان ظل عمره يحسن في الناس مثلا كالذي سألت عائشة عنه رضي الله عنها كعبد الله بن جدعان. قالت يا رسول الله ما تقول في عبد الله بن جدعان؟ كان هذا الرجل رجل كريم محسن رحيم بالناس من حوله ونحو ذلك وكان يحسن في حياته الدنيا. بل أنا أقول لك مثالا لعله أفضل من ربما عبد الله بن جدعان وهو أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي ظل العمر كله يزود عن النبي صلى الله عليه وسلم ويرعاه ويتولى أمره ومع ذلك يدخل النار لا يخرج منها أبدا. الفرق بين هذا الذي أحسن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعاش عمره يزود عنه وبين هذا الذي لم يأتي بخير قط ربما، أو كالمرأة التي كانت بغي وسقط كلبا، الفرق بينهما التوحيد. نعم الفرق بينهما التوحيد، فإن من مات على التوحيد فإنه قد أتى بأعظم عمل وأتى بأفضل شيء يعمله إنسان في هذه الحياة الدنيا. وأما هذا الذي أتى ما أتى من الخير لكنه مات على الشرك، هذا لا ينفعه في الآخرة، وإن نفعه ربما هذا الخير في الدنيا، ربما يعطى أجره في الدنيا. تقول أنت يعني إلى هذه الدرجة أهمية التوحيد؟ نعم. أضرب لك مثالا قاله النبي صلى الله عليه وسلم وعليه يعني نظائر كثيرة، أو له نظائر كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، يحكي حديث يحيى بن زكريا، حديث يحيى بن زكريا عليه الصلاة والسلام، أن يحيى بن زكريا أمره الله سبحانه وتعالى بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يعلم بني إسرائيل أن يعملوا بهن. فكان أول هذه الكلمات قال: إن الله يأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وإن مثل المشرك كمثل وإن مثل هذا كمثل رجل كان له دار من ماله أو من حر ماله وله عبد، فقال لهذا العبد: هذه داري وهذا مالي، اعمل وأدي إليه، اعمل وأدي إليه، هذه داري وهذا مالي، اعمل في هذا المال وزد هذا المال يعني بعملك وأدي إليه. هو صاحب المال وصاحب الدار وصاحب هذا الملك كله، قال اعمل وأدي إليه. فكان هذا العبد يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون هذا عبدا له؟ مين فيكم يرضى ذلك؟ أنا يعمل له بيت واديله مال وأقول له اعمل وأدي إليه، يأخذ اللي أنا بديله يديه للغير ويكفر بنعمتي عليه. هذا حاله، هو حال المشرك والعياذ بالله، هذا حال المشرك. الله عز وجل يرزق، خلقه وأعطاه ورزقه وجعل له ما جعل من النعم، ثم أرسل إليه الرسل وقال له أدي إلي وحدني في العبادة فقط، هو ده المطلوب منه. قد طلبت منك ما هو أهون من ذلك وأنت في ظهر أبيك، ألا تشرك بي شيء، ومع ذلك يطلع يصر على الشرك والعياذ بالله. إذن فهذا كله لا ينفع. أيهم يرضى أن يكون له أو عبده كذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال: وعن معاذ بن جبل قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل. كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم، والردف أو الرديف هو الراكب خلف الراكب على الدابة. نعم. قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل، يعني قريب أنا جدا. هو يذكر ذلك رضي الله عنه للمبالغة في شدة القرب والسماع، يعني لا شك عندي في لفظة مما سأقول لكم، لقد كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم حيث لم يكن بيني وبينه على الدابة إلا مؤخرة الرحل، مؤخرة الرحل. وفائدة كده يعني جانبية، مؤخرة الرحل لا تقال إلا في الجمل، لا تقال إلا في الناقة، لأن الناقة هي اللي ليها سنام، هي اللي ليها سنام، فلما بيقعد واحد ردف فبيبقى فيه المؤخرة بينها وبين القائد يعني الدب. طيب هنا ممكن بعض الإخوة حد يقول لي كده، طب ليه أنا بأشير الإشارة دي غير موضوع السماع والقرب يعني؟ فإذا كده يلا اللي مشغل دماغه مع الحديث ده وروايات، ما احنا قلنا دي مبالغة في شدة القرب والسماع، انا بقول فائده كده زي الامتحان كده. انت جبت حته بس ما وصلتش اللي انا عايز اقول. حد يقولها؟ طيب لا لا برضو لا بس انا بقول ان مؤخره الرحل اقول ان مؤخره الرحل لا تكون الا في الناقه. فبسال انا سؤال ذكاء شويه للي متابع روايات الحديث. ايوه فتح الله عليك. هناك روايه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. طب والحمار فيه مؤخره؟ هي دي الفائده اللي انا اقصدها، يعني فائده كده يعني. فالعلماء يقولون لعل الحادثة ايه تكررت. الراجح والله اعلم انها لا هي واحدة، وانه كان ردف على حمار كما سمى رضي الله عنه، ولكن اراد ان يبالغ في شدة القرب انني كنت منه على الحمار، يعني ليس بيني وبينه الا كما هو في مؤخرة الرحل اذا ركب الانسان خلف انسان على داب ناقة. قال فقال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك. لبيك يعني إجابة، كلمة لبيك يعني إجابة. لبيك رسول الله وسعديك، وأيضا وسعديك تدل على أنني أجيبك وأساعد في إجابتك مساعدة بعد مساعدة. هي دي معنى كلمة لبيك وسعديك، أجيبك وأساعد في الاستجابة لك مرة بعد المرة، مبالغة في أننا أنا تحت أمرك ما تأمر. قال ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك. هنا النبي صلى الله عليه وسلم كررها مرارا أو ثلاثا، كررها. لماذا هذا التكرار؟ هذا التكرار للتنبيه على أهمية ما يأتي. يقول له يا معاذ بن جبل لبيك رسول الله وسلم، ويسيبه شوي، وبعدين يقول له يا معاذ بن جبل، يقول له لبيك رسول الله وسلم. يقول معاذ يعمل إيه؟ لو كان في المرة الأولى لسه في انشغال مع السماع والاستجابة، في المرة الثانية ينتبه. لا ده أمر ده مهم جدا، ولابد من الانتباه الشديد جدا. وبالفعل هو من أخطر الأمور، ومن أخطر الأمور، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الرواية الأخرى بعدما أخبره قال معاذ فرحا يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ فقال لا، لا تخبرهم فيتكلوا. في الرواية الأخرى قال هل تدري ما حق الله على العباد؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. حقوق الله على العباد أكثر من ذلك، أليس كذلك؟ حق الله على العباد ذكر واحدا، لكن كل هذه الحقوق دون هذا الحق، كل هذه الحقوق دون هذا الحق، وكل هذه الحقوق تخضع للمشيئة وتدخل في مشيئة الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله طالبك بها، وإن شاء عفى عنك. أما هذا الحق إن الله لا يغفر أن يشرك به. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. تقول أنت كيف لو أن إنسانا جحد الصلاة أو الزكاة أو الصلاة أو الحج أو نحو ذلك، وهذا حق دون الشرك، كيف تقول إن شاء الله عفى عنه؟ نقول الجحود كفر بالله عز وجل، ينقض الحق الأول، ينقض الحق الأول اللي هو ألا يشركوا به شيئا. فالذي يجحد الصلاة أو يجحد الزكاة أو يجحد حكما من أحكام الله تعالى بعد الحجة والبيان هذا مشرك، فضلا عن الكفر. لماذا؟ لأنه أشرك مع الله الشيطان واتبع هواه والعياذ بالله. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك. قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال ألا يعذبهم. وفي الرواية الأخرى ألا يعذب من لا يشرك به شيء أو من مات لا يشرك به شيء على ما أذكر يعني الرواية. فقال يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا لا تبشرهم فيبتكروا. فقوله صلى الله عليه وسلم هل تدري ما حق العباد على الله؟ ابتداء اعلم أن ليس للمخلوق حق على الخالق، ليس للمخلوق حق على الخالق. ولقد ضلت المعتزلة أو بعض طوائف المعتزلة حينما أوجبوا على الله عز وجل بعض الأمور وجعلوها حقا على الله يلزم أن يجعل الله ذلك للمخلوق هذا الحق، وهذا باطل. فليس لمخلوق على الله حق استحقاق. أما الحق المذكور هنا فهو حق التفضل والامتنان، وكذلك في كل حق يذكر، فكذلك في كل حق يذكر. وكان حقا علينا نصر المؤمنين ونحوه، فهذا كله حق امتنان، تفضل وامتنان، حق تفضل وامتنان. الله تعالى يتفضل علينا ويمتن علينا. لمن مات لا يشرك به شيئا يتفضل عليه بذلك، وإلا ليس للمخلوق على الله حق ملزم. قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال ألا يعذبهم. فهذا الحديث أيضا يشهد للقاعدة العظيمة التي سبق الكلام عنها، وللتبويب الذي هو أيضا في معنى القاعدة، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا ولو أتى ما أتى من الذنوب والمعاصي على التفصيل الذي تقدم. ثم قال باب الدليل على أن من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا فهو مؤمن. قال باب الدليل على أن من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا فهو مؤمن. قال عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم. قال باب الدليل على أن من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا فهو مؤمن. أما الحديث ثم نعود إلى التبويب، فمعنى الحديث من رضي بالله ربا، الرضا هو الاكتفاء، الاكتفاء وعدم طلب الغير، وعدم طلب الغير. فمن رضي بالله ربا أي لم يطلب غير الله تعالى ولم يسعى في غير طريق، وقوله وبالإسلام دينا يعني لم يسعى في غير طريق الإسلام، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا أي لم يسلك شريعة غير شريعة محمد. من رضي بالله ربا لم يطلب غير الله تعالى ربا، لا عزير ولا مسيح ولا آلهة مع الله، لا، إنه رضي بالله ربا وحده سبحانه وتعالى، توحيد لله سبحانه وتعالى. من رضي بالله ربا أي وحد ربه سبحانه وتعالى ولم يجعل معه غيره، رضي به وحده سبحانه وتعالى. وبالإسلام دينا أي لم يسع أو لم يسع في غير طريق الإسلام، يعني لم يعمل بغير طريق الإسلام، بغير طريق الإسلام، لم يدخل على الإسلام أي شوائب أخرى من ملل أخرى أو نظم أخرى. ولذا والعياذ بالله دعاة العلمانية والليبرالية والاشتراكية وكذا ومذا، كل هؤلاء والعياذ بالله ما رضوا بالإسلام دينا والعياذ بالله وبمحمد رسول صلى الله عليه وسلم، أي رضي بشريعة محمد لأنه الذي جاء رسولا بها، فما جاء محمد إلا بهذا الدين. فإنه من رضي بشريعة هذا النبي وطريق هذا النبي هذا هو المؤمن، هذا هو المؤمن. ما أحوجنا والله هذا الحديث في الحقيقة، ما أحوجنا أن يردد على أسماع الناس في هذا الوقت خصوصا في هذه الأيام خصوصا في وسائل الإعلام، ما أحوجنا إلى ذلك. فإن كثيرا من الناس يزعمون الإسلام، ما رضوا بالله ربا ولا رضوا بالإسلام دينا ولا رضوا بمحمد وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم نبيا، مع أنهم يزعمون الإسلام والعياذ بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل. قال: باب الدليل على أن من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا فهو مؤمن. إذن من أخل بواحدة من هذه فهو ليس بمؤمن، فضلا عن أن يخل بالثلاثة كلها. فالذي يرضى بالله ربا أي يوحد الله تعالى في عبادته، وبالإسلام دينا أي يكون على ملة الإسلام لا ملة غيرها، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا أي يتبع شريعة رسول الله وحده لا شريعة غيرها، هذا هو المسلم، هذا هو المؤمن. وهذه هي المسألة، فمن خالف في ذلك فليس بمسلم، فليس بمسلم. ثم قال: وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان. فكما قال العلماء أن من كانت هذه صفته الرضا بالله والرضا بالإسلام والرضا بالشريعة الإسلامية، من كانت هذه صفته سيجد حلاوة وسيجد مذاق الإيمان، وسيجد مذاق الإيمان. وعلماؤنا رحمة الله عليهم أمناء، فهم يتكلمون كذلك في هذه المسألة عن أصل الإيمان وكماله ونحو ذلك، فيقولون في قوله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان، أي هذا هو المسلم، أي هذا هو المسلم. ولا يقصدون بها كمال الإيمان أبدا، يعني أن هذه درجة فوقها درجات كذلك، لكن لا بد للمسلم أن يكون على هذا الوصف. فمن لم يكن على هذا الوصف ليس بمسلم، فليس بمسلم. الذي لا يرضى بالله ربا واحدا فهذا ليس بمسلم. قال: باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء وكونه من الإيمان. باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء وكونه من الإيمان. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. باب بيان عدد شعب الإيمان. الإيمان شعب، كما سماه النبي، كما سمى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة. والشعبة هي القطعة من الشيء، أفراد الشيء، أفراد الشيء. قال: الإيمان بضع وسبعون شعب. إذن فالإيمان شعب، أعلى هذه الشعب لا إله إلا الله أي التوحيد، وأدنى هذه الشعب إماطة الأذى عن الطريق. وبين هذه الشعب شعب كثيرة، منها الحياء. إذن فالإيمان أعلاه التوحيد، وأدناه إماطة الأذى عن الطريق، وبينهما شعب متشعبة كثيرة بين هذا بين هذين. فهذه الشعب عدها النبي صلى الله عليه وسلم، قال بضع وستون، بضع وسبعون، وفي رواية بضع وستون، كما هنا أيضا في الرواية في الشك هنا بضع وسبعون أو بضع وستون. والبضع البضع هو ما بين 3 إلى 10 على أقرب الأقوال، ما بين 3 إلى 10 أو إلى 9. فالإيمان شيء وسبعون شعبة أو شيء وستون شعبة. بعض أهل العلم اجتهد في ذلك جزاهم الله خيرا، وظل يجمع هذه الشعب، ظل يجمع هذه الشعب، وإن كان شيئا في الحقيقة فيه مشقة شديدة جدا. فبعضهم وجد أنها أكثر من ذلك، وبعضهم وجد أنها قريبة من ذلك، وهكذا. والحقيقة والله أعلم أن هذه الشعب ربما تكون أكثر باعتبار تفرعها، يعني كل شعب ممكن يتفرع عنها، يعني بر الوالدين شعب قد يتفرع منها شعب. بر الوالدين له صور كثيرة جدا، مثلا الصلاة شعبة من الإيمان يتفرع عنها شعب، وهكذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وفي قوله صلى الله عليه وسلم وأدناها إماطة الأذى عن الطريق دليل على أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، خلافا للمرجئة الذين أخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان. فالأعمال من الإيمان، الأعمال من الإيمان، مع التفصيل أيضا بين أهل السنة، فلا نغالي كما غالت الخوارج، ومن تلوث ربما ب يعني هذا الذي قالوه، حتى خرج من يقول أن كل الأعمال، أعمال قلوب أو أعمال جوارح صغيرها وكبيرها، من شروط صحة الإيمان، فهذا كلام مخالف للقواعد الشرعية الواردة أو المأخوذة من القرآن والسنة، في أن الإيمان منه أعمال تدخل في شرط صحته، ومنه أعمال لا تكون هي شرط صحة، إنما هي شرط كمال، شرط كمال. فعلى سبيل المثال الذي لا يميت الأذى عن الطريق، أيقال هذا ليس بمسلم؟ أو يقال هذا ترك خيرا؟ الذي يرتكب معصية أيقال هذا ليس بمسلم؟ فنقع بما وقع فيه الخوارج. ولذا فالأعمال من الإيمان لكن على تفصيل، فمن الأعمال ما لا يتم الإيمان، ما لا يكون الإيمان إلا به، ومن الأعمال ما هي من باب تمام وكمال الإيمان. فما لا يتم الإيمان إلا به كأعمال القلوب، ونعني بذلك أصل أعمال القلوب تحديدا، أصل أعمال القلوب، فحب الله والخوف منه والرجاء والتوكل والإنابة والخشية ونحو ذلك، أصل هذه الأعمال شرط في صحة الإيمان. فمن لم يأتي بذلك فليس بمسلم، ليس بمؤمن، الذي ليس في قلبه أصل هذا العمل ليس بمسلم. لكن إذا نظرنا في أعمال الجوارح فمنها ما هو داخل في ذلك ومنها ما لا يدخل. فمن أعمال الجوارح التي تدخل في ذلك على قول طائفة من أهل العلم الصلاة والزكاة والصيام والحج. فمنهم من قال من تركها ولو تكاسلا كفر، ولو تكاسلا كفر، وهذه الأعمال شرط في صحة الإيمان. ومنهم من قال من تركها تكاسلا لا يكفر ولا تكون شرطا في صحة إيمانه. هذه الأبواب الخمسة الأربعة فقط، هذه الأبواب الأربعة فقط، المباني الأربعة فقط. أما بقية أعمال الجوارح فالصحيح أنها ليست من شرط صحة الإيمان، وإن كان يخل ذلك بالإيمان وينقص الإيمان، وأنها لو وجدت وكلما وجدت وزادت كلما زاد الإيمان، وإن بلغت التمام بلغ الإيمان درجة التمام والكمال، وهكذا. قال: باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياة وكونه من الإيمان. أفضلها يعني به التوحيد، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وفضيلة الإيمان حيث ذكر فضيلة الحياة حيث ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن الحياة من الإيمان. سبحان الله، مع أن الأخلاق كثيرة، إن أنت لو تتبعت أنواع الأخلاق تجدها كثيرة جدا، لكن لماذا ذكر الحياة؟ فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحياة لمعاني، منها أن الحياة من أعظم الأخلاق الإسلامية، بل هو خلق الإسلام كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم قال: لكل دين خلق وإن خلق الإسلام الحياة. كذلك نبه على الحياة لأجل أن هناك من ربما يظن أن الحياء عيب يعاب عليه الإنسان، ولذا فإنه لما وجد بعض الناس يلومون أخا لهم على الحياء قال: دعوه فإن الحياء خير كله، إن الحياء خير كله. والحياء في الحقيقة كثير من الناس يخطئ في فهمه أو فهم معناه وفي تعريفه، وربما ظن بعضهم أن الحياء منه أن يترك الباطل استحياء أو أن يترك الحق استحياء ونحو ذلك. لا لا لا، كما يظن بعضهم مثلا الإنسان يرى باطلا ونحو ذلك فيسكت عنه يقول حياء، لا، هذا ليس حياء، هذا ليس حياء، وليس هو الحياء الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هذا تقصير في الأمر والشرع. أما الحياء المقصود فاختلفت عبارات العلماء فيه، لكن هناك عبارة ذكرها كثير من العلماء لعلها يعني تبين هذا الخلق العظيم، وهو أن خلق الحياء هو عبارة عن خلق يبعث على ترك القبيح. إيه هو الحياء يعني؟ الحياء خلق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. خلق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. يبقى مش الحياء هو الواحد بالتعبير العام عندنا بيكسف وخلاص كده بدا الحياء، لا، ليس على إطلاقها، إنما الحياء إنه هو الذي يبعث لترك القبيح، وكذلك يمتنع به أي بالحياء عن التقصير في حق كل ذي حق. أينها. ثم قال: باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل. باب تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل. هذه الترجمة في الحقيقة تشير إلى مسألة إيمانية عقائدية، وهي باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل. طب نقول الحديث يمكن يوضح شوي. قال عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ينقص ويزيد، هي يعني لها علاقة بالفعل، لكن باب تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل، لأن الإمام هيجيب باب في تصريح بين الإمام ينقص ويزيد. هنا يشير إلى مسألة هي قريبة من هذه المسألة، وهي لا لا لا تفاضل أهل الإيمان، أن أهل الإيمان يتفاضلون فيه خلافا للمرجئة الذين جعلوا الإيمان جزء لا يزيد ولا ينقص، وعليه فأهل الإيمان كلهم على درجة واحدة، على درجة. لماذا؟ لأن الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص، وهي وحدة واحدة لا تزيد ولا تنقص، وعليه فأهل الإيمان جميعا عندهم على درجة واحدة. لا، الإيمان أهل الإيمان يتفاضلون في ذلك، والواقع يشهد. وأما نأتي عند مسألة زيادة الإيمان ونقصانه نفصل إن شاء الله. أي نعم، قول الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ومنهم ظالم لنفسه. لا أنت صح كده ولا أخطأت؟ أيوه، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، هذه أنواعه من الناس، ويأتي أدلة أخرى إن شاء الله. باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل. أي أموره أفضل، يعني أي أعمال الإسلام أفضل، أي أعمال الإسلام أفضل. قال عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ يعني أي أعمال الإسلام خير، أي أعمال الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وفي الحديث الآخر عن أبي موسى قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. ها، الجواب قد اختلف، أليس كذلك؟ قد اختلف الجواب، وهناك أحاديث كثيرة يعني فيها مثل ذلك. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ فيقول: جهاد في سبيل الله، ثم أي؟ يقول: بر الوالدين، ثم أي؟ يقول: حج مبرور، وغير ذلك. فهذا الاختلاف في الأجوبة، قال العلماء: إنما اختلفت الأجوبة على اختلاف السائلين، اختلفت الأجوبة على اختلاف السائلين من حيث حالهم وحاجتهم من جهة الأهمية والأولوية والتقديم. يأتي سائل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فيوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحاجة هذا السائل أكثر، وأهمية الأمر في شأن هذا الرجل أكثر. هذا إنسان مثلا يأتي مثلا من بلاد يكثر فيها بين الناس الاعتداء فيما بينهم باليد والألفاظ ونحو ذلك، فيسأله: أي الإسلام أفضل؟ يقول: من سلم المسلمون من لسانه ويده، فيقدم له الحاجة الأولى الآن لهؤلاء. يأتي آخر عندهم نوع من الإمساك في الصدقة وعدم الإخراج والبخل مثلا أو الشح، فيسأل فيقول: تطعم الطعام. يأتي آخر يقول ربما سؤال، وهم فيهم ربما جفاء في اللين بينهم وبين إخوانهم المسلمين ونحو ذلك، لا يسلم ونحو ذلك، يقول له: وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعد. بالمناسبة يعني أنا أداعبكم بها قبل أن أقولها، يعني أداعبكم بها يعني ولست أتهمكم، يعني العجم خصوصا يعني بتوع الكتلة الباردة فيهم هذا الخلق، لعل إخواننا اللي عاشوا بقى بعد كده في العرب يلحظوا ذلك. العجم عموما، أنا لا أقصد المسلمين بس، العجم عموما يعني تجد في أوروبا وغيره هذا الخلق، هو مسألة مثلا علم السلام، يعني ممكن تجد بعض إخواننا اللي لسه جاي مثلا من بره تلحظ فيه المسألة دي، ممكن يمر جنبك يقول لك السلام عليكم ولا يشكرك ولا مثلا، وتجد جمود كده في الله. هذه عادات في بعض البلاد، عادات في بعض البلاد. فإذا جاء مثل هذا السائل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ يقول له أفشوا السلام، أو السلام على من عرفت ومن لم تعرف. الحكاية دي عندهم فيها خلل. يوم يذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في مقدمة ما يذكر. على سبيل المثال أنا أيضا بعبركم به، تجد في بعض الأعاجم أو أكثر الأعاجم في الحقيقة يعني خلق أخلاق بسبب ربما الحياة البعيدة عن الإسلام عند كثير ممن يخالطون، وهي مثلا مسألة عدم الكرم ونحو ذلك في بعض الأحوال. فتجد مثلا في العرب والمصريين خصوص، في العرب عندهم أحوال مثلا زي أنه ممكن يوم يعزم عليك عزومة قوية جدا، يعني يدعوك للشيء، يعني يقول لك مثلا هو في يدي شيء بيأكله تفضل، تقوم أنت تقول له مثلا جزاك الله خير، لا والله تفضل تفضل، ويقوم يقول لك مرة واثنين وأكثر. هذه الأشياء لا تجدها في العجم، مش كده ولا أنا لا تجدها في العجم، ها؟ لا تجدها في العجم، أقصد في الجملة، في الجملة. لكن يعني وجدت بعد ذلك بالإيش؟ بالخلطة. هو بسبب الحياة التي ربما عاشها هؤلاء يعني بجوارة الكافرين والعياذ بالله، العيشة مع الكفار عيشة والعياذ بالله مقرفة، عيشة متعبة. كفار ليس عندهم هذه الأخلاق. ولذلك مثلا تجد على سبيل المثال سمعته من الشيخ محمد إسماعيل هذه المسألة، يقول أحد الإخوة يعني العرب كان في مرة في زيارة عند أحد الأعجم أيضا يعني، فبعدين عنده نعله، نعله طيب كده، فالأخ الآخر بينزل للنعل وعجبه جدا، فقال له تفضل، فراح واخده على طول حطه في الشنطة بتاعه، خلاص عادي عنده تفضل خلاص ياخدها. هو مش متعود إن مسألة الكرم والمروءة عادة عند الإيه؟ عند الغير، إن يقول له تفضل، وهو يعني بيقولها له من باب معنى يعني الكرم المعتاد عنده. نعم. قال أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وفي ذلك تنبيه للمسلمين أن يكثروا من السلام على إخوانهم، والمقصود هنا على من عرفت ومن لم تعرف من المسلمين، على من عرفت ومن لم تعرف. ليس المقصود هنا الإطلاق، إنما المقصود من عرفت ومن لم تعرف من المسلمين. أنا أعرفكم أنتم الذين هم أمامي، فإذا رأيتكم سلمت عليكم وسلمتم علي، لكن قد أمشي الآن في الطريق فأقابل بعض المسلمين الذين لا أعرفهم. فهذا هو المقصود، أن تسلم على من تعرف ومن لا تعرف. طبعا تقول أنت يا هذه المسألة تكون شاقة جدا، نقول افعل ما استطعت، هذا ليس الواجب، إنما هو من الخير في المجتمعات الإسلامية بخير، إنما هذا خير. يعني طول ما أنت ماشي في الشارع سلم على الناس. ربما يقول بعض الناس إيه الرجل المجنون هذا، في زماننا إحنا إيه الرجل المجنون ده ماشي طول الشارع كده يسلم على الناس رايح جاي، افعل ما قدرت على ذلك. كان ابن عمر رضي الله عنه يأخذ غلامه ويدخل السوق وهو لا يريد أن يشتري شيئا أو يبيع شيئا، فيقول الغلام ولما؟ يقول حتى نسلم على أهل السوق، السوق زحمة. فطول ما هو ماشي السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم طول ما هو ماشي. فانظر إلى هذا الخلق. طبعا عندنا بعض الجهلة استحدث أمثلة باطلة، كلام باطل طبعا، عندنا في المثل المصري شعبي باطل، يقولون كثرة السلام تقلل المعرفة، بالتعبير العام يعني عندنا كثر السلام يقلل المعرفة، نعوذ بالله من هذا الضلال. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال أفشوا السلام بينكم. ولذلك تجد بعض الجهلة متأثر بهذا المثل الباطل، يوم لو عديت عليه مرتين وسلمت عليه يرد الأولانية وبعد كده إيه؟ هتوجع دماغنا كل شوية رايح جاي سلام عليكم سلام عليكم. فالسنة كثرة السلام بين المسلمين. قال وعن أبي موسى قال قلت يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. وسلامة المسلمين من لسانه ويده أي لا يؤذي المسلمين بلسانه ويده، وإن كان الأذى يكون بما هو أكثر من ذلك، لكن أشهر أدوات الإيذاء هي اللسان واليد، واللسان خصوصا ده حاجة يعني هذا أشهر أدوات الإيذاء، واليد تتبعه بعد ذلك، وإن كان هناك أدوات إيذاء أخرى لكن هذان هم أشد، هما أشد أدوات الإيذاء، ولذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم عليهما تنبيها محددا: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهنا فإذا أيضا نذكرها أن هذا التفضيل ليس للحصر، هذا يعني هذا للأسف الاتصار ليس للحصر، يعني من سلم المسلمون من لسانه ويده، هو ده المسلم، يعني من سلم المسلمون من لسانه ويده هذا ليس للحصر، بل المعنى أن هذا المسلم الكامل اللي يسلم من لسانه ويده، اللي يقرأ السلام ويطعم الطعام، اللي يبر الوالدين، اللي كذا وكذا وكذا، هذه كله أعمال ليس المقصود بها حصر صورة معينة يبقى هو ده المسلم، لا، هذه أعمال كلها من الإسلام، كلها من الإسلام، وبإتيانها جميعها يزداد دين المسلم، بل يصل ربما إلى مرتبة الكمال. الباب الأخير: قال باب بيان خصال من اتصف، باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان، باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان. خصال جمع خصلة، والخصلة هي الوصف الذي يتصف به الإنسان ويكون ملازما له، ويكون ملازما له. قال باب بيان خصال من اتصف بهم وجد حلاوة الإيمان. هناك قال ذاق طعم الإيمان، ذاق، هنا قال حلاوة الإيمان، والحلاوة درجة أعلى من مجرد المذاق، ولذلك قال باب بيان خصال من اتصف بهم وجد حلاوة الإيمان. قال عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد طعم الإيمان: من كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه. هذه الثلاث من وجدها في قلبه وجد حلاوة الإيمان، وجد طعم الإيمان، الإيمان حلو، وجد طعم الإيمان، وجد حلاوة الإيمان، هذه الثلاث. لأنه هو ليه هنا بوب قال قال وجد بهن حلاوة الإيمان، أو وجد حلاوة الإيمان، مع أنه لفظ الحديث وجد طعم الإيمان، هو هنا النووي في التبويبات يعني لعله تأثر في ذلك بالبخاري، البخاري رحمه الله يبوب أحيانا بلفظ غير لفظ اللي جوه الحديث لورود روايات أخرى عند غير البخاري بهذا اللفظ، وبالفعل هناك رواية أخرى لهذا الحديث: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، وجد حلاوة الإيمان. قال: من كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، هذه أول الخصال، من كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، وهذا هو الحب في الله، الحب في الله أي الحب من أجل رضا الله، أي الحب لله، أنا أحبه لأرضي الله عز وجل. قال: من كان يحب المرء لا يحبه إلا لله. لاحظ العامل المشترك في الثلاث، قال: ومن كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أحب إليه مما سواهما، هو يحب الله ويحب رسوله، ورسوله صلى الله عليه وسلم أكثر مما سواهما، كما يأتي في الباب الذي بعده، أكثر مما سواهما، سواهما كل شيء، كل شيء، ومحبة الله تابعة لها محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه ما أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان الحب له لأن الله أمر بذلك، لأنه رسول من الله راجع، فالمشترك هو لله، فأحببنا رسول الله لله. قال: ومن كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه. أهون عليه أن يلقى في النار في الدنيا، يعني يلقى في نار في الدنيا، لكن أن يرجع إلى الكفر لا لا لا. فهذا أيضا متعلق بطاعة الله ورضا الله سبحانه وتعالى. ولذا فهذه الخصال من وجدت فيه، وقد وجدت في هذه الخصال طبعا بأعلى درجاتها في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن وجدت فيه هذه الخصال وجد حلاوة الإيمان، وجد حلاوة الإيمان. ومن وجد حلاوة الإيمان استلذ بالطاعة وتحمل المشقة. مهمة جدا هذه المسألة، اللي يجد حلاوة الإيمان يستلذ بالطاعة ويتحمل المشقة. ولذلك كثير من الناس لا يجد حلاوة الإيمان، لا يجد حلاوة الإيمان. ولذلك تلاقيه مثلا نسأل الله العفو والعافية، تجد أنه مثلا يصلي كأنه ينقر كنقر الديك، ينقر الصلاة ويطلع يجري خلاص على كده، تراه يفعل الطاعة وهو في كرب مشقة شدة كره نفس شديد جدا ويفعل الطاعة، هذا لا يجد حلاوة الإيمان. أما من وجد حلاوة الإيمان ترى استلذاذ بالطاعة، يستلذ بها كأنه يستلذ بالشهوة في الدنيا التي يجد بها لذة، يأكل أكله هو بيحبها، تجد بيأكلها كده هو بيستلذ، عمال يأكلها كده بالراحة ويبص لها كده شوية ويرجع ثانية مش عارف إيه، بيتلذذ بها. لأنه بيعمل إيه هو هنا؟ لأن هو لماذا هذا التلذذ؟ لأنه يحبها حبا أراد أن يستمتع بها وهو بيعملها. فالذي اتصف بهذه الأوصاف الثلاثة هيجد لذة في الطاعات عموما، عموما اللي يجد عنده الثلاث حاجات دول كأنها سبحان الله كالشروط لأجل أن تحصل على هذه المكافأة. عايز تتلذذ بالعبادة ولا تجد لها مشقة في نفسك، ابحث عن هذه الأشياء في قلبك. قال: من كان يحب المرء لا يحبه إلا لله. إذا أحببت إنسانا لا يكون إلا لله، علشان كده احنا مش عارفين نتلذذ بالعبادات. كم منا يحب من الناس ما يحب ويحبه من أجل أشياء ليست لله. على سبيل المثال، أليس في أقاربنا وأحبابنا وأصحابنا من هم تاركوا صلاة؟ أليس فيهم من هو ربما من أهل المعاصي والكبائر أحيانا، وتجد بعضنا ربما يصاحبه؟ أليس بعضنا ربما يصاحب بعض الكفار وتراه يبذل لهم ما يبذل للمسلمين؟ فين هيجد حلاوة الإيمان ده بقى؟ هيجدها فين؟ في خلل في الباب ده. احنا في ثلاث حاجات هم خلل في واحدة فيهم خلاص لا يجد لذة للإيمان ولا يجد حلاوة. ومن كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يقول لك اه والله احنا أحب شيء عندنا الله ورسوله. نعم هذا في الجملة فعلا عند المسلمين، لكن في قضايا فرعية كثيرة عند الامتحان والاختبار يقدم محبة هذا الشيء على محبة الله ورسوله، على محبة الله ورسوله، وهذا امتحان من أجله لا يجد اللذة التي عليها الكلام. ومن كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه. أيضا هذا ممكن تجد له خلل في قلوب كثير من الناس، نسأل الله العفو والعافية، ما عنده مانع أنه يتجرأ على فعل الكفر، زي كثير من المسلمين اللي بيسبوا دين الله تعالى، أو يسخرون من الأحكام الشرعية، أو يسخرون من الأمور التي أمر الله بها. على سبيل المثال الذي يكتب مقالا في جريدة كاملة يسخر فيه من حديث الذباب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سقط الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم ليرفعه وليشرب، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، أو كما قال. الرجل يكتب مقالة طويلة جدا والمفكر الكبير جدا يقول لك إيه الكلام الفارغ ده، والعياذ بالله. فانظر إلى هؤلاء. فالخلاصة أن هذا الحديث لهذه الترجمة باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان، أن هذه الأمور من وجدها في قلبه وجد للإيمان حلاوة وطمأنينة وانشراح صدر. نسأل الله تعالى أن يشرح صدورنا وصدوركم بذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.